الحمد لله، الحمد لله مجزي العطاء واسع الجود، أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين وإقرار، مبرأة من الشك والجحود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم على الدين أعوان وعلى الحق شهود، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، ولوذوا بجنابه فهو غفار الذنوب ومفرج الكروب، واذكروه كثيرا فبذكره تطمئن القلوب، ولا تغرنكم الحياة الدنيا فنعيمها لا يدوم، واحذروا طول الأمل فالأجل قريب محتوم، واحمدوه على تجدد العافية وبقاء النعمة، والعافية إذا دامت جُهِلَت، وإذا فُقِدَت عُرِفَت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيها المسلمون، إن للحق أنوارا، وللفضيلة جمالا، والحكمة البالغة، والموعظة الحسنة حين تكون في كلمات رصينة وخطاب رفيق تقبل عليها النفوس وتأنس بها العقول، فيها حجة ظاهرة وبرهان جلي، في رفق وأدب دالة على أن لكل مقام مقالا ولكل طبقة خطابا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. معاشر الإخوة، وهذه كلمات جامعات مما قرره أهل العلم والحكمة، فيها تذكير بما يلين القلوب ويهذب النفوس ويرد الشارد، توجيهات من أجل صلاح المعاش والمعاد والفوز بالدارين وتحصيل السعادتين. إنما يتذكر أولو الألباب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المسلمون، وفي هذه التوجيهات يقول أهل العلم: الاستقامة على الحق تكون في سلوك سبيل الهدى وطيب الغذاء، والجد في تحصيل التقوى، وملازمة الذكر، ولزوم الشرع، وتعظيم حرمات المسلمين. ومن استقام باطنه استقامت أموره. والخير في خمس خصال: لباس التقوى، والثقة بالله، وكسب الحلال، وغنى النفس، وكف الأذى. وأدوأ الداء خلق دنيء ولسان بذيء. واعلموا رحمكم الله أن إمهال الله ليس إهمالا، فالعبد مساءل ومجازى، ولا يتعظ إلا أهل الخوف والخشية، سيذكر من يخشى. وكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعمله. وليحذر العبد الناصح لنفسه من خشوع الظاهر وفجور القلب، وليستحي العبد أن يصلح ما ظهر للخلق ولا يصلح ما يعلمه الخالق جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن ستر عورة أخيه ستر الله عورته، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ثم يفضحه ولو في جوف بيته. أيها المسلمون، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، والحسد يولد قلة الشفقة بالمسلمين، وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. ومن ظلم العبد لنفسه، ومن ظلم العبد لنفسه أن يجد لنفسه عذرا في كل شيء، ولا يعذر إخوانه في أي شيء، ولا يعتذر إلى الأقوى، ولا يعتذر إلا القوي، ولا يسامح إلا الأشجع، ولا ينسى إلا الأسعد. واعلموا رحمكم الله أن الخلق لا يذمون العبد إلا بمقدار ما جعل الله في قلوبهم، ومن خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وعلى قدر حب العبد ربه يحبب إليه خلقه، وكلما زاد خوفه من ربه ألقى الله مهابته في عباده. يا عبد الله، قل الصدق والزم الحق واعمل الصواب، وسوف يرضى الناس ولو بعد حين. وهم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب، والغضب عقاب يعاقب به المرء نفسه والمخطئ غيره. وليعلم عباد الله أن سبب الخلاف بين الناس إما مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد. معاشر الإخوة، ومن تعامل مع أدوات التواصل فليذكر بفريضة، وليدل على سنة، ولينبه على خطأ، ولينصح باحتساب، وليحتسب الأجر والثواب، وليحرص على جمع الكلمة وإحسان الظن، وليحب لأخيه ما يحب نفسه، وليظن بأخيه الخير، وليتقي شر ظنون نفسه، وليحذر أن يكون الناصح لنفسه في هذه الأدوات، يحذر أن يكون ممن يتجول بدلاء فارغة، ويجعل عقله مستباحا لمتطفلي هذه الأدوات الثرثرين بما لا ينفع. وبعد حفظكم الله، فيا لسعادة عبد رزقه الله توبة تحفظه من الإصرار بخوفا أن وعمر وقته به في توحيد وإخلاص صادق. وكل ساق سيسقى بما سقى، ومن ذكر فلم ينزجر فهو محروم، ومن دخل فيما لا يعنيه فهو الملوم. واتقوا يوما يقول فيه العبد ربه: يا ليتني قدمت لحياتي. نفعني الله وإياكم بيد كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، يعطي بفضله من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المنتخب من أشرف الأنساب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أشرف آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فاحرص حفظك الله على أن تكون ممن إذا علم رفق، وإذا سئل بذل، وكن عوناً للمسترشد، وحليف الصدق للمستنصح، ومستودع البر للمسترفد. قريب الرضا، كن قريب الرضا، بعيد الهمة، الحق مبتغاك، والحياة سترك، والورع سربالك. في بصائر من النور تبصرها، وحقائق من العلم تأخذ بها. وإذا زللت فارجع، وإذا أخطأت فاعتذر، وإذا أذنبت فأقلع،